أيهما أفضل للصحة؟ يا لاحظ ها عندنا طبيب شو أكيد ولا صار غبار ولا صار غبار تغطي. هو أجاب عن هذا، إذا كان الجو نقي ونظيف فالمكشوف، وإذا كان فيه نوع تلويث فالمسقوف. ها صار في تكييف يا وش فيه؟ يقول صار في تكييف مكيفات. لا لا ما تنفع المكيفات، لا لا لا لا لا الهواء الطبيعي الأصلي إذا كان نقيا فهو أفضل على أي حال. وين كثير من المسائل الطبية اللي طرحت في الصدر القديم مثل تختلف بالواقع؟ يعني مثل ابن القيم لما فصل حديث ثلث وثلث وثلث ذكر ان في ثلث الهواء في المعده، طبعا ما فيش ثلث الهواء في المعده، النفس، يقصد النفس. أيوة. يعني اذا امتلأ وانت كيف تنفس؟ اذا استغل الانسان الثلثين بكامله كيف تنفس؟ هو التنفس لا ليس ما هو بالقصد المعدة داخل الفراغ. احسن الله اليك شيخ، الفراغ اللي هو مقصود الفراغ. احسن الله اليك، بالنسبه للنقايه، بالنسبه للنقايه شرحتم حفظكم الله ستة أنواع من العلوم: علم التفسير وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الفرائض وعلم النحو وعلم التصريف. الأخير وشو؟ علم التصريف. تصريفين غدا في درس سمعت الشيخ غدا. غدا لا لا ما في درس يمكن نأخذ مغرب وعشاء ونكمل البابين. وكم بقي الآن من أسبوع؟ ستة. إيه ما يخالف نأخذ مغرب وعشاء، نأخذ اللي تبغون بس ساعات. أحسن من الأربعة سمعت شيء. إيه أحسن إذا حضروا. لا لا ما في درس.